باب الوقف على أواخر الكلم. والإسكان أصل الوقف، أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ورومك إسماع المحرك وقيفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكان لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد. ورومك عند الكسر والجر والصلا. ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعريض شكل لم يكونا ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أو ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا.